إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، وكذلك ذكره الإمام البيهقي في شعب الإيمان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 70 سجلا، كل سجل مد البصر من المعاصي، فيقول الله تبارك وتعالى له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ فيقول: لا. ثم إذا أقر هذا العبد على نفسه بهذه الذنوب الكثيرة، قال له الله تبارك وتعالى: انتظر حسابك أو ميزانك. ثم يؤتى ببطاقة فيقول: وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فإذا بهذه البطاقة عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة. هذا الحديث فهمه كثير من الناس على غير وجه، مما فسروه به تفسيرا خاطئا أن قول لا إله إلا الله إذا كانت في اللسان ويقر بها صاحبها في قلبه فإنه لا يضر معها الذنب، فإن أي ذنب لا يقوم معه، بل من أتى وعنده هذه البطاقة، هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه لا يضر الذنب، كما أنه لم يضر هذا العبد الذي أتى وله 99 سجل. قلت 70، هي 99 سجل، ومعنى سجل يعني كتاب مسجل فيه سيئاته، كل سجل منها مد البصر من الذنوب والمعاصي. وبالتالي قالوا بأن من شهد أن لا إله إلا الله بلسانه مقرا فيها في قلبه فإنه لا تضره المعصية، وأن هذه المعاصي لا تضر، وإنما الذي يضره إنما هو الكفر والشرك فقط، ما ينقض لا إله إلا الله. وهذا فهم لهذا الحديث على غير وجه، وليس فهم هذا الحديث المشهور عند الناس بحديث البطاقة على هذا النحو، بل المعصية صغيرة كانت أو كبيرة فإنها تضر صاحبها. المعاصي لا شك أنها تنقسم إلى قسمين: معاصي معصية لا يغفرها الله تبارك وتعالى لفاعلها خاص، مهما كان ملك، نبي، رسول، من دون ذلك، هناك أمر لا يغفره الله تبارك وتعالى لفاعلها، وهو الكفر والشرك. فالشرك لا يقبله الله تبارك وتعالى من أحد مهما كانت قدمه عالية في الإيمان. فالملائكة أخبر الله تبارك وتعالى عنهم فقال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والرسل أخبر الله تبارك وتعالى في سياق كلامه عن إبراهيم والصفوة التي اختارها الله تبارك وتعالى من عباده، قال جل وعلا: وهبنا له أي إبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا أي من إسحاق ويعقوب هدينا، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. ثم قال جل وعلا: واجتبيناهم، اجتباهم الله تبارك وتعالى بمعنى أنه اختارهم واصطفاهم سبحانه وتعالى وفضله. ثم قال جل وعلا: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هذا الهدى الذي من الله تبارك وتعالى به على هذه الصفوة من عباده، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال جل وعلا: ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. ولو أشرفوا، يعني لو أشرك هؤلاء لحبط عملهم ولم يقبل الله تبارك وتعالى منهم عملا. هذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أخبره الله تبارك وتعالى بأنه قد أوحى إليه وأوحى إلى الذين من قبله بهذه المقولة. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الشرك يفسد عمله في الدنيا ويعاقب عليه وكذلك يعاقب في الآخرة. فقال جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب لرسوله ولكل الأمة، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذا في الدنيا. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات من سورة الإسراء، قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبين خطورة الشرك في الدنيا وكذلك خطورته في الآخرة، أن صاحبه يلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالشرك لا يقبله الله تبارك وتعالى مهما كان، لا رسول ولا نبي. وكذلك الكفر، من كفر بالله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يسخط عليه ويحرمه جنة ويحرمه رضوان. فهذا إبليس قد كان مع الملائكة يعبد الله تبارك وتعالى في السماء، ولكنه لما كفر وامتنع عن السجود لآدم، امتنع عن أمر الله تبارك وتعالى، عاقبه الله بما فعل، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ويوم القيامة يلقى في النار هو وأتباعه، قال: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فللشرك الذي كانوا فيه والكفر الذي كانوا فيه هذا مصير. فهذا أمر لا يغفره الله تبارك وتعالى لأحد، الكفر والشرك. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي التي هي دون الشرك لا شك أن لها أثر ولها عقوبة في الدنيا والآخرة إن لم يتجاوز الله تبارك وتعالى عن فاعله. وهذه العقوبة يمكن يعاقب بها الكبير والصغير. فأما الأنبياء والمرسلون فإن الله تبارك وتعالى قد عصمهم من كبار الذنوب، وأما الصغائر فصحيح أنهم قد تقع منها. والصغائر التي تقع من المرسلين إنما والأنبياء إنما هي كما يقال خلاف الأولى، وخلاف الأولى معصية بالنسبة إليه. هذا آدم أبو البشر خلقه الله تبارك وتعالى بيديه وهو نبي ومكلم، يعني شرفه الله تبارك وتعالى بكلامه، كلمه الله عز وجل، وقد أكرمه الله تبارك وتعالى أعظم الإكرام بأن أسجد الملائكة كلهم له تشريفا وتعظيما لأهل. ولكن لما وقعت منه المعصية كان لها أنها. لما خالف الأمر الإلهي لا تأكل من هذه الشجرة فأكل، كان هناك أثر لهذه المعصية، حذره الله تبارك وتعالى أولا من المعصية قبل حتى، فقال له: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلما وقع منه هذا وتاب إلى الله تبارك وتعالى كان للمعصية أثر. كل هذا الذي نراه في هذه الدنيا إنما هو من أثر هذه المعصية. وهذا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نعرف خوف الأنبياء والمرسلين من المعصية نقرأ حديث الشفاعة، فإن في حديث الشفاعة بعد أن يقف أهل الإيمان ما شاء الله أن يقفوا في أرض المحشر ويأخذهم العرق، يقول النبي: يأخذ الناس العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حكويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيط. هؤلاء كلهم أهل الإيمان، ما فيهم كفار أبدا، هؤلاء كلهم من أهل الإيمان من عصاة المؤمنين، كل يأخذه العرق على قدر معصيته، فيفزعون بعد مدة ويقولون، يذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي، وإني قد عصيت ربي، فأكلت من الشجرة التي لم أمر يعني بأن أكل منها، اذهبوا إلى مدة. نفسي. هذه المقولة يقولها نوح، ويقول: وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومي، ويقولها إبراهيم عليه السلام، يقول: وإني قد عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات، يقول النبي: ثنتين منها في ذات بلد. ولما يذهب إلى عيسى لا يذكرون ذنبا، ثم يقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يقوم في هذا المقام، وذلك أن الله تبارك وتعالى امتن عليه بما لم يمن على أحد من الأنبياء والمرسلين من البشر قبله ولا بعده، وذلك أن الله قد غفر له في الحياة في حياته الدنيا ما تقدم من ذنبه قبل إنزال هذه الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وأنصرك الله نصرا عظيما. فما سبق قبل هذه الآيات وما يأتي بعدها إلى أن يموت الرسول قد محى الله تبارك وتعالى وغفر الله تبارك وتعالى سيئات النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يحاسب عليه. لذلك يقوم النبي هذا المقام. نفهم من هذا أمور كثيرة، أولها أنه حتى الأنبياء يخافون مما وقع عليهم أو ما وقع منهم من صغار الذنوب وليس من كبارها. الأمر الآخر أن مغفرة الذنب نعمة عظيمة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يؤخر الله تبارك وتعالى له المغفرة للآخر، وإنما عجلها له في هذه الدنيا بشرى له صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا اختصاص منه سبحانه وتعالى، اختصاص من الله تبارك وتعالى رسوله أن بشره وأخبره أن ذنبه كله مغفور سابقه ولاحقه. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا النبي الذي قال له الله تبارك وتعالى: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك. الأمر الآخر أنه ما من معصية من صغار الذنوب أو من كبارها إلا وقد اقترن بها الوعيد. الوعيد الوعيد يعني التهديد أن هذا الفعل فيه كذب، هذا ما دون الكفر والشرك، احنا خلصنا من الكفر والشرك، لكن ما دون الكفر والشرك إذا وقع من المؤمن دائما تجد كل ذنب ارتبط به وعيد، فمنه الكبائر فيها وعيد شديد كقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى، فإن المؤمن إذا قتل ظلما عدوانا قد أوقع نفسه في مصيبة كبيرة، هذه كبيرة من الذنب وعليها وعيد شديد، كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في الربا قال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد للمؤمن إذا ارتكب هذه المعصية. في رمي المحصنات الغافلات يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد الله لهم عذابا عظيما. قال في السارق: قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يغفر يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء. ولا تتجاوز كبيرة من الكبائر إلا واقترا بها الوعيد بأن عقوبتها كذا وكذا. حتى الصغائر حتى صغائر الذنب فإن فيها الوعيد كما قال النبي صلى الله عليه لا يحقرن أحدكم يعني ذنبه. ثم ضرب النبي مثل فقال إنما مثل ذلك مثل الذي يحتقر صغار الذنوب كمثل قوم نزلوا منزلا فذهب هذا يأتي بقشة وهذا يأتي ببعرة حتى جمعوا شيئا كثيرا ثم أنضجوا طعاما. شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه من يتساهل في صغار الذنوب أن مثله كمثل من جماعة ينزل وبعدين كل واحد يلم ما في عندهم حطب يجمع لطعامه فهذا يروح يدور قشة وهذا يدور بعرة وهذا يدور كذا حتى بعد شوية يجمعوا حطب كثير جدا ووقود للنار كثير ينضجون به طعامه. فكأن من يتساهل في هذه الصغيرة وهذه الصغيرة وهذه الصغيرة تجتمع عليه يوم القيامة تجتمع صغار الذنوب عليه هذه حتى تحرقه عياذا بالله. إخبار النبي صلوات الله وسلامه عليه على عذاب عصاة المؤمنين في القبر وفي المحشر وفي النار إخبار كثير جدا. فمن ذلك رؤيا النبي صلوات الله وسلامه عليه التي رآه رؤيا النبي حق أنه قال إنه أتاني اليوم آتياني من ربي فقال لي انطلق انطلق معه يقول فانطلقت معهما فإذا رجل ملقا على قفاه وإذا آخر قائم على رأسه بكلوب يدخله في شجقه فيشرشره إلى قفا ثم يدخله في منخره فيشرشره إلى قفا ثم يدخله في عينه فيشرشره إلى قفا فإذا انتهى من هذه الجهة ذهب إلى الجهة الأخرى ثم تعود الأولى كما كانت. فقلت سبحان الله ماذا فقال لي انطلق ثم انطلقنا فإذا رجل ملقا إلى جنبه وآخر قائم عليه بحجر فيضربه بالحجر فيشدخه فيتهدهد الحجر فيذهب فيجمع فإذا ذهب فجمعه رجع فإذا رأسه كما كان فيضربه مرة ثانية. فقلت سبحان الله من هذا ما هذا فقال لي انطلق انطلق فانطلق فإذا رجل سابح في بحر كالدم وإذا رجل قائم على ساحل هذا البحر ثم يأتي هذا الذي يسبح في البحر إلى ذلك الرجل فيصبر فيلقمه حجر ثم يذهب ثم يعود إليه المرة الثانية فيصبر فيلقمه حجر. فقلت سبحان الله ما هذا ما هذا فقال لي انطلق انطلق. الحديث طويل والشاهد أنه في آخر الحديث بعد ذلك قال لهما يعني لقد رأيت معكم الليلة عجبا فأخبران فقالوا إنما سنخبرك. فقالوا أما هذا الرجل الذي رأيته يشرشر فمه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فهذا الرجل يصبح وهذا الرجل من أمتك يصبح يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا كذاب مجرد أنه يكذب الكذبة ثم تنتشر هنا وهنا. وأما ذلك الرجل الذي رأيته يضرب بالحجر ويسلغ رأسه بالحجر فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قالوا هذا ذنب رجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما ذلك الرجل السابح في بحر الدم فإنه آكل الربا. كذلك يقول مررت على رجال ونساء عراء في مثل التنور كلما يأتيهم ضوء أو نار من تحتهم فإذا أتاهم هذه النار ضوضوا يعني أخرجوا ضوضاء. قالوا له وأما الرجال والنساء العراة الذين رأيتهم في مثل التنور فهم الزنات والزواني والحديث طويل أخبر فيه النبي وإخباره حق بصنوف من العذاب الذي يقع لأهل للعصاة من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير. تتبع هذا أقول العقوبة التي المرتبة على الذنب عقوبة كبيرة في القبر، في المحشر، في النهر. ففي حديث الشفاعة أنه يسقط من على الصراط أعداد كثيرة من أهل الصلاة والصوم، وأن أهل الإيمان يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من الإيمان فيخرجونهم قد امتحش، يعني احترقوا من النار إلا مواضع السجود. إذن ما موقع الحديث الذي سمعناه في بدء هذه الخطبة، حديث البطاقة، من هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذا الوعيد؟ الجواب: لا ينبغي أن يفهم، قلنا هذا مرارا، يفهم حديث من أحاديث النبي أو آية من آيات القرآن بمعزل عن بقية القرآن. ما جاء كتاب الله تبارك وتعالى يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. فوعيد الله تبارك وتعالى في الكافرين حق، في المشركين حق، لا يتخلف، هذا لا يتخلف بشكل. وعيد الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان على المعاصي حق، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك والكفر، لمن يشاء. فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له غفر له، فهذا الأمر مرده إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا ذنب، يعني ما دون الكفر والشرك ذنب له عقوبة، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفرها لعبد من عباده، فلا أحد يستطيع أن يقول لله لما تغفر لهذا ولما تعاقب هذا، بل الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له غفر له. بل ليست المغفرة فقط، قد يبدل الله تبارك وتعالى سيئات بعض المؤمنين إلى حسنات، كما قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك، أي هذه المعاصي التي ذكرت في آخر سورة الإسراء، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قيل له: ماذا سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ فقال: سمعته يقول: إن المؤمن يأتي به الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيفرض عليه كنفره، ثم يقول له: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ يقرره بذنوبه، يقول: تذكر الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني، حتى إذا قرره بذنوبه وعلم أنه، يعني يعلم هذا المؤمن أنه هلك، يقول الله تبارك وتعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. فهذا أمر الله تبارك وتعالى وشأن الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين. قد يؤاخذ عبده المؤمن بالذنب صغيره أو كبيره، وقد يغفره الله تبارك وتعالى. ولا شك أن مغفرة الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده إنما هي لحكمة يعلمها من العبد، فهذا أمر له سبحانه وتعالى، كما في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة برجل فتنشر له ذنوب كثيرة، ثم يقول الله تبارك وتعالى: ابحثوا هل تجد له من حسنة، في حسنة لهذا الرجل؟ فيقول: نعم له حسنة. شنو الحسنة التي له؟ قالوا: إنه كان يسامح، كان يبيع كالكاش، وكان إذا جاءه المعسر يقول لغلمانه: إذا جاءكم الرجل المعسر فأنظروه، يعني يمهلوه، لا تشدوا عليه في أن تأخذ الحق في الأجر. قال: فأمهلوه. وإذا جاء الرجل المعسر الذي لا يستطيع السداد يقول تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه، فيقول تجاوزوا عنه يعني اتركوا دينه، لا تطالبوه بهذا الدين لأنه معسر ما يستطيع الدفع، لعل الله أن يتجاوز عنه. فيقول الله تبارك وتعالى أنا أحق من تجاوز، يقول الله جل وعلا أنا أحق بهذا منه، فلأنه كان يتجاوز عن عباد الله في الدنيا وهو يطالبهم، لهم حقوق يطالبهم، فالله تبارك وتعالى يقابل الإحسان منه بإحسان من عنده سبحانه وتعالى، فيتجاوز عن ذنوب، كان له ذنوب كثيرة ومعاصي كثيرة، يتجاوز الله عن حقه سبحانه وتعالى عند هذا العبد، لأن هذا العبد كان يتجاوز عن حقه عند العباد وعند المدينين، فالله تبارك وتعالى يتجاوز. فقد يكون للعبد عبد ما له عمل خاص من أجله يغفر الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يضع الأمر إلا في نصابه سبحانه وتعالى، يؤاخذ عبد على ذنب وقد يعفوه نفس هذا الذنب يعفوه لعبد آخر، هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، أمر العباد إلى الله تبارك وتعالى، فإن شاء أخذهم بذنوبهم وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى الأمر لهم. طبعا المكفرات التي تكفر الذنوب والمعاصي كثيرة، منها اتباع السيئة الحسنة كما قال الله تبارك وتعالى رسوله واتبع السيئة الحسنة تمحو، التوبة تجب ما قبلها، فالتوبة ناحية للذنب، والله تبارك وتعالى أخبر بأنه يقبل توبة التائب، يغفر بأحدكم ما لم يغرغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى ثم يتوبوا، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قالوا من قريب يعني قبل الغرغرة، والتوبة بابها مفتوح، يخبر النبي أنها باب التوبة أكثر مما بين المشرق والمغرب، ولا يقفل هذا الباب إلا بعد أن تأتي الآية التي يوقف الله تبارك وتعالى فيها قبول توبة عباده، كما قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه آية عظيمة أرجو أن ننتبه لها، فالله تبارك وتعالى يخبر بأن باب التوبة مفتوح، قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، الإيمان لا ينفع هنا إذا رأى الناس ظهور الشمس المغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كان كافر أو كسبت في إيمانها خير، كذلك إذا كان إيمان قولي باللسان وبالقلب ولكن لم يفعل العمل الواجب الذي هو جزء من الإيمان فهذا لا ينفعه عند ذلك أن يعمل، الذي يبادر إلى العمل بعد أن تظهر الشمس من مغربها لا ينفعه العمل عند ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فالتوبة تكب ما قبلها، يغفر لأحدكم ما لم يغفر، السيئة تمحى إذا جاءت حسنة بعدها تمحها، وأتبع السيئة الحسنة، يقول النبي وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم الكبائر، ترك الكبائر مكفر للصغائر، قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأخبر سبحانه وتعالى أن ترك الكبائر فهذا موجب عند الله تبارك وتعالى وسبب عند الله تبارك وتعالى لأن يكفر الله تبارك وتعالى صغائر الذنوب، ولكن أمر الذنوب والمعاصي من العبد المؤمن هذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى، في النهاية إن شاء عذبه عليها وإن شاء غفر. الخلاصة نفهم الآن حديث البطاقة في ضوء كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، في ضوء الوعيد، وفي ضوء الوعيد، الوعيد الذي ينذر الله تبارك وتعالى به الكبير والصغير، فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو أعلى المؤمنين في الإيمان، ليس بعد إيمان النبي إيمان صلوات الله وسلامه عليه، أشرف الخلق على الإطلاق، أشرف البشر صلوات الله وسلامه عليه، وأعلاهم منزل عند الله تبارك وتعالى، قد توعده الله تبارك وتعالى على الصغير من الزمن. قال له الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصرا. يعني عذاب مضاعف الحياة وعذاب مضاعف الممات، علما أن هذا الركون إلى الكفار إنما كان في شأن يعد كما يقال من مصلحة الدعوة، فإن الكفار قد أتوا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقالوا له: اطرد هؤلاء لا يشتكون عليه، اطرد هؤلاء يعني حتى نستمع منه فلا نجلس مع عبيد من ورقائنا. فكأن النبي وقع في نفسه، مجرد خاطر وقع في النفس أن يجعل جلسة خاصة أو مقاما خاصا له لهؤلاء الأغنياء، فربنا قالوا له لا، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فربنا قال له إياه إياك تطرد هؤلاء كما وتسمع كلام هؤلاء الكفار في شأن هؤلاء المؤمنين، بل اصبر نفسك معه. الأول قال له: ولا تطردهم، وبعدين قال له: اصبر نفسك معه. فربنا سبحانه وتعالى قال له: قال له: لولا أن ثبتناك، يعني على الحق، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لو حصل هذا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لعذبناك عذابا مضاعفا في الدنيا وعذاب مضاعف في الآخرة. لماذا؟ لأنه رسول الله، لأن صاحب المنزلة العالية إذا وقع في الخطأ يضاعف له العذاب أكثر، كما قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، تتعذب مرتين أكثر من أي مؤمنة أخرى من عموم المؤمنين. ليش؟ لمنزلتهن، لمنزلتهن. فكذلك الرسل والأنبياء خلاف الحق فيهم في وعيد شديد، في تهديد، بل الذنب أقول يضاعف عذابه ووعيده عند الكبير أكثر مما هو عند الصغير. فالذي يظن أن حديث البطاقة معناه أنه يقول بلسانه، أن المؤمن إذا قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وصدق هذا بقلبه فليعمل يزني يسرق أفعل الفجور كله، وبالتالي عند الله يوم القيامة مدام عنده هذه البطاقة فهو داخل الجنة مع أول الداخلين، ولا حساب لهذه 99 سجل من سجلات الذنوب، هذا غلطان تمام، فهم الأمر على غير وجهه، فهم الأمر على غير وجهه، كذب كلام الله تبارك وتعالى، رد كلام الله ورد كلام رسوله ورد الوعيد وهدم الدين من أساسه، وجعل قضية الدين هذه مجرد أن يكون عندك بطاقة في جيبك تقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وأنت بعد ذلك خلاص داخل الجنة، ومهما عملت من الذنوب والمعاصي فلا شيء عليك. بل هذه المقالة كفر، من فهم هذا وظن هذا وظن أن المعصية لا تضره، وأنه مهما كان إذا كان عنده الإيمان باللسان وبالقلب فإنه لا تضره المعصية، يكفر بالله. هذه مقالة كفر، فهم خاطئ. أما العمل فبينا أن العمل مطلوب، وأن العمل جزء من الإيمان، وأن من ظن سقوط العمل الصالح عن معنى الإيمان فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. لمن لا يكون إيمان صحيحا إلا أن يكون قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. وهناك من العمل ما هو شرط في صحة الإيمان كالصلاة، فإن الصلاة جعلها النبي فارق بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبينهم وبين المنافقين فمن تركها فقد كفر. هذا يظهر بعد يصبح هذا المنافق كافر في قلبه، ولكنه يظهر الإيمان، فإن ترك الصلاة خلاص يصير أظهر الكفر، أظهر الكفر، فهذه ترك الصلاة كفر. فمن ظن أن حديث البطاقة هذا كذلك يشمل من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة ومن ترك الحج ولم يعمل أي عمل، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، فهم يؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى وهدم الدين من أساسه. قد بينا هذا في مجموعة من الخطب أرجو أن نرجع إليها، لأن هذه القضية من أهم قضايا الدين. الشاهد حديث البطاقة ينبغي أن نفهمه في ضوء كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، وأن هذا صاحب البطاقة الذي يغفر الله تبارك وتعالى له لا شك أن الله تبارك وتعالى قد علم من يقينه ومن إيمانه ومن عمله الصالح الذي لم يقوى على يعني أن يكون حسناته أكثر من سيئاته، بل سيئاته على هذا النحو، ولكن علم الله تبارك وتعالى منه. لا شك أن الإيمان ما غفر الله تبارك وتعالى له به هذه والأمر الله تبارك وتعالى، كون الله تبارك وتعالى يغفر لهذا العبد هذه المعاصي الكثيرة، هذا الأمر إليه سبحانه وتعالى، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن كل عبد مؤمن فإنه تحت الوعيد على المعصية، تعصى في عقوبة صغيرة كانت أو كبيرة، في صغيرة كانت في أو كبيرة في عقوبة، كبير أو صغير أنت تحت الوعيد، أنت تحت الوعيد والشهيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ربا جميلا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إضافة إلى ما ذكرناه، الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي وهو رحمة الله المهداة إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يلعن بعض أهل الإيمان على بعض الذنوب، بعضها صغير بعضها كبير. نذكر بعض أمثلة، أرأيت حمار يوسم في وجهه علام بالنار، حط له علام، واحد عنده حمار حط له علام حرف ألف أو حرف باء أو دائرة، أو بعض الناس كان بيحط الزائد الحرف الزائد حمار، واحد يقول ايش فيه يعني. الرسول رأى حمار موسوم على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعلها، هذه كلمة عظيمة جدا. هذا الرسول لعن معين، هذا معين بين الوسم، هذا واحد مش اي واحد وسم، مو يعني هذا مو ضايع، قال لعن الله من فعلها، يفعل هذا ملعون، يسمه في الوجه وهو وجه حمار، فكيف طبعا بقى بالوسم في وجه انسان، يعني واحد يوسم انسان في وجهه يحط له علامة في وجهه، هذه وين يعني اي ذنب اكبر، يعني اي يعني ما الفرق بين وسم حمار في وجهه ووجه حمار وبين وسم انسان في وجهه. كذلك الرسول لعن الناس كثير جدا، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده، علما هو هذا ما لعنهم مباشرة، ولكن لعنهم بالتشبه، لما لذلك قال النبي إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فقال رسول الله كيف يلعن الرجل والديه، هذا يعني هو ما ليس معهودا عند العرب حتى بجاهليتهم، ان الانسان كان محبة الوالدين واحترام الوالدين موجود عند اهل الجاهلية، قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه، فقال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه، يعني انه متسبب فقط، يعني بيجيب لوالديه اللعن، بيروح يشاكس انسان يسب انسان يسب ابو انسان، فالثاني طبعا لا بد ان يرد عليه، يعلم انه لا بد ان يرد عليه، فيرد بسب ابيه وبسب امه، فياتي باللعنه الى والده، فالرسول اخبر بان هذا من اكبر الكبائر، ولعن قال لعن الله من غير منار الارض، تغيير منار الارض يعني تحويل حدود لك حد معين، فيقوم بعض الناس ظلما يقوم يروح في الليل يشيل الحديدة من هنا ويحطها في ملك جاره، وسع ملك شوي، لعن الله من غير من أرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا تستر على مجرم، هذا معنى آوى محدثا، واحد محدث عمل إحداث عمل جريمة، ثم يجي واحد كبير يقوم يأويه ويمنعه من أن يؤخذ الحق منه، وهذا كثير. أقول هذا كثير في السنة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو كما قال الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن هذا من مقتضى الرأفة والرحمة، إن هذا الفعل يحذر منه ويبين أن ملعون من فعل هذا، أن من فعل هذا فهو ملعون، حتى يتقى هذا الأمر ويحذر من هذا الأمر. وهذا كثير في السنة، أقول كثير في السنة. فلذلك من أخطر يعني الأمور في فهم ذلك الحديث، حديث البطاقة، أنه يهدم الدين ويعلق الناس بأوهام المغفرة، لأننا مدام عندي لا إله إلا الله البطاقة فالمغفرة حاصلة بكل حال، وأنني إذا لقيت الله تبارك وتعالى غفر لي ذنبي ولا بد. هذا من أكبر الخطأ، التعلق بأوهام المغفرة دون أن يكون هناك بالفعل شيء. هذا المغفرة إنما تكون للتائب من الذنب الراجع من الله تبارك وتعالى الخائف منه. الله يقول فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. انظر نظام العقوبة عند الله تبارك وتعالى، ومن يحب من يكره، قال بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سعيون. والشاهد والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوب وجلة حاله يعني خائفين. فقل أم المؤمنين سألت النبي فقلت يا رسول الله يؤتون ما آتوا يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال لا، يصلون ويصومون ويخافون. والذين يؤتون ما آتوا يعني من الخير والأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا نظام، هذا نظام يعني الثواب والعقاب عند الله تبارك وتعالى. فهناك أناس فعلوا ما أقول يعني المعاصي والكبائر فقط، بل حتى قد يقعوا في الشرك والكفر الغليظ وهم يتعلقون بأوهام المغفرة. ألا إن الشرك والكفر لا يغفره الله تبارك وتعالى ولا لأحب الناس ولا يقبل فيه شفاعة. هذا إبراهيم خليل الرحمن ويحاول أن يشفع في أبيه فلا يشفع. الله يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر، يعني ولا كن أبوك. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يشفع في عمه فلا يقبل منه ويرفض الله تبارك وتعالى شفاعته في الدنيا، كما قال النبي لما مات أبو طالب وقيل له قل لا إله إلا الله، قال له النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له عبد الله بن الحارث وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب، فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنهى، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا ذنب لا يغفره الله عز وجل أحد ولا يقبل فيه شفاعة، ما يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة من شافع يشفع في كافر كفر ناقل عن الدين وعن الإسلام، ولا يقبل شفاعة في مشرك أبدا مهما كان الذي يشفع فيه، لا يقبله الله تبارك وتعالى. لكن يجب أن نخاف من هذا، هذا الذنب الأعظم الذي يجب أن نخاف منه. ما دون الكفر والشرك فهذا كل ذنب كبير وصغير مقترن بعقوبته، كل ذنب الله عز وجل قرن بعقوبة، حتى لو كان مخالفة لأسف المخالفة، ليس المخالفة آدم ما هي مجرد مخالفة ما عمل أكل، يعني الأكل من شجرة في الجنة، شجرة في الجنة من شجرة مخدرات هذه شجرة في الجنة، لكن لما أكل منها بالطبخ خالف الأمر، خالف الأمر الإلهي فقط، أمر الإلهي لا تأكل من هذه الشجرة، بس ليس هي اسم في ذاتها، ما هي نجسة في ذاتها مثلا حتى إنه أكلها ولا هي رزق، هذه شجرة من جنة، جنة، لكن لما خالف الأمر الإلهي تتركه، أي مخالف الأمر الإلهي فعلها. فهذا الذي يخالف الأمر الإلهي ويقولون سيغفر لنا شغل اليهود، هذا شغل اليهود، هذا شغل اليهود الذين كانوا يفعلون الكبائر الذنوب كما قال الله تبارك وتعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال جل وعلا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما تنازع أهل الإيمان اليهود يقول نحن أبناء الله وأحباؤه والنصارى قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال جل وعلا قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أبناء وأحباؤه ليش يعذبكم بذنوبكم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا الأمر إلى الله. قال أيضا بعض أهل الإيمان لما سمعوا ما قالت الأذبة لا نحن أتباع النبي الخاتم ونحن أهل الجنة فقال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. في بعد كده كلام هل بعد هذا نص ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا نكرة أي سوء يجز به ولا يجز له من دون الله ولا إن ولا نصر. فهذا نظام عند الله عز وجل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل بعد هذا شيء؟ هذه الآية التي يقول النبي لم ينزل علي في الحمر شيء لما سئل هيا رسول الله هل في الحمر زكاة فقال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاتحة. ينزل علي في الحمر شيء لما سئل هيا رسول الله هل في الحمر زكاة فقال لن ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإياكم وإياني قد لكم أن نتعلق بأماني المغفرة ولم نتخذ أسبابها أن نتعلق بالنجاة ولم نتخذ أسبابها. ومرة ثانية وثالثة أقول القول بأن المؤمن هو الذي يشهد بلسانه ويقر بقلبه فقط وأن هذا لا تضره المعصية هذا قول فاجر كافر بل كفر أهل الإسلام قديما من قال هذه المقالة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ردنا إليه ربا جليلا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب يجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر